القاهرة تقدم. أغرب القضايا. أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. أحمد يا أحمد. أيوة يا غادة. يلا بقى يا حبيبي. خلاص يا ستي خلاص، أنا جهزت أهو. واو، يا سلام على الشياكة. شياكة إيه بس ده؟ أنت اللي شيك وجميلة قوي النهاردة. يا رب يا رب أفضل حلوة دايما في نظرك كده يا أحمد. طول عمرك حلوة وشيك يا غادة. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا عمري. عيد جوازنا العشرين. عقبال الخمسين، ودايما دايما في سعادة وهنا. بحبك. وانا كمان بحبك قوي قوي. بقولك يا أحمد، انت هتجيب لي الخاتم الذهب بقى اللي نفسي فيه؟ ما انا لسه جايب لك سلسله يا غاده. لا يا حبيبي بقى، ده كان عيد ميلادي، بس النهارده بقى هديتك ليا الخاتم الذهب. ماشي ماشي يا ستي، بالرغم من ان الذهب غلي لكن ما غلاش عليك الخاتم. حبيبي متشكره قوي قوي. هقول لي بقى، هتفسحني فين النهارده؟ لا خليها مفاجاه. موافقه، خليها مفاجاه. اي مكان معاك يا حبيبي بيبقى جنه. ماشي يا سيدي، يلا بينا. يلا بينا. سليمان يا سليمان. ايوه يا بيه. طلع لي العربية علشان خارج حالا يا بيه. سليمان خد هنا. ايوه يا بيه. العربية مخبوطة من هنا ليه؟ والله يا بيه ماني. امال مين يعني؟ اشرب بيه يا بيه وهو داخل الجراج ما خدش باله وخبط عربيتك. طب وما قلتليش ليه؟ يعني ما حبيتش اعمل مشاكل. ماشي ماشي يا سليمان، بس ابقى خلي بالك بعد كده، وانا ليا كلام تاني مع اللي اسمه اشرف ده. الو. ايوه ماما. ايوه يا كريم، في حاجة يا حبيبي؟ مفيش يا ماما، بس كنت قلتلي انك خارجه انت وبابا. ايه ده بقى، هنستأذن منك يعني ولا ايه؟ لا عارفه يا ماما، بس كنت عايز العربيه. ما عندك عربيتي؟ عربيتك بايظه يا ماما، وانا كان عندي مشوار مهم مع اصحابي. خلاص يا حبيبي، احنا راجعين البيت اهو حالا. ماشي يا ماما، هستناكم. على فكرة يا غادة، دلعك لكريم زيادة عن اللزوم، ده مش كويس. طيب وإيه يعني بس يا حبيبي؟ هو إحنا لينا مين غير ولادنا كريم وميار؟ بس النهاردة بقى كان يوم جميل قوي. طبعا علشان الخاتم الذهب. علشان الخاتم الذهب والفسحة الحلوة، وعشان أنت جنبي يا روحي. ربنا يقدرني وسعيدك يا ست غادة. يا سلام، حتة خاتم يا غادة، إنما إيه تحفة. اتفضل يا شيرين. شكرا يا غادة، بصراحة كان نفسي حسام جوزي يطلع زي جوزك أحمد، حنين ورومانسي. تقدري يا شيرين، وهو أنا برضو اللي هقولك، ده أنت أختك الكبيرة بعد العمر ده يا غادة. أيوة، الست تقدر تعيش حياة زوجية كويسة، بس المهم تغير من نفسها وتحاول تسعد جوزها. إيه ده؟ في إيه يا غادة؟ علبة الذهب بتاعتي. مالها؟ مش شايفة فيها السلسلة والكولية والخاتم أبو فاس؟ إزاي الكلام ده؟ مش عارفة. مش عارف يا غادة، مش عارف. يعني إيه؟ اتسرقوا؟ أكيد حطيتيهم هنا ولا هنا. لا أنا عارفة كويس قوي بحط الذهب بتاعي فين. أمال هيكون السلسلة والكولية والخاتم راحوا فين؟ أنا عارفة بقى. ما شفتش الدهب بتاعي يا كريم؟ لا ما شفتش حاجة يا ابني. افتكر يا ماما بقولك ما شفتش حاجة، ما تعطلنيش على المذاكرة بقى. يا ابني ممكن تكون كنت بتدور على حاجة في الدولاب بتاعي وغصب عنك كده ولا كده الذهب وقع. غصب عني؟ ما حصلش يا ماما، ما حصلش. أمال الذهب ده راح فين بس؟ فين؟ غادة، غادة، في ايه يا احمد؟ الموبايل بتاعي فين؟ الموبايل بتاعك؟ ما هو على الترابيزة هناك اهو. يا ستي الموبايل التاني اللي انا لسه شاري من اسبوع. الموبايل اللي لسه شاري من اسبوع؟ ايوة. انت كنت حطه فين؟ كنت حطه على المكتب. الله يبقى انا ما بقيت فاهمة حاجة. مش فاهمة ايه؟ الله، بقولك الموبايل اللي كان هنا في قط المكتب مين اللي خده؟ معرفش. يعني هيكون راح فين يعني؟ كريم، كريم. ايوه بابا. فين الموبايل الجديد اللي كنت حاطه على المكتب اللي كان هنا؟ معرفش يا بابا، معرفش. هو كل واحد فيكم يضيع منه حاجه يسالني انا؟ امال ليه انا اسال مين؟ مجاز ميار اختي خدته ولا حطته هنا ولا هنا؟ ميار؟ لا ما اعتقدش. وهي فين ميار؟ راحت التدريب. خلاص لما تيجوا اسالوها. في ايه يا غاده؟ مالك؟ مش عارفه يا شيرين، في حاجه بتحصل في البيت مش مفهومه. وهو انت لحد دلوقتي ما لقيتيش الذهب بتاعك؟ لا، حاجه غريبه قوي. هيكون راح فين يعني؟ يا ريت على الذهب وبس. ده الموبايل الجديد بتاع احمد جوزي هو كمان اختفى. يعني ايه يا غدا كده؟ يعني ايه؟ هو في حد غريب دخل الشقه بتاعتكم؟ حد غريب يعني كهربائي، سباك، حد بيصلح حاجه في الشقه؟ لا يا شيرين. هو مين اللي معاه مفتاح الشقه؟ انا واحمد والاولاد كريم وميار. طب في عندكم في الشقه شباك ممكن حد ينط منه ولا حاجه؟ خالص، الشبابيك والابواب عليها حديد محترم، مستحيل حد يقدر يخش منه. ده معناه ايه ده يا غير؟ مش عارفه، مش عارفه. ايه يا عم كريم، فلوسك خلصت ولا ايه؟ الظاهر كده والدته قطعت عنه المصروف. ايه ده؟ لا طبعا ماما ما بتبخلش عليا بحاجه، احنا بس اللي خروجاتنا ومصاريفنا بقت كتير كده. بقى يبقى هنخرج انا وسمير لوحدينا. لا لوحدكم ده ايه؟ ما ينفعش لوحدكم، انا هتصرف. ايه ده؟ انا؟ انت بتقولي ايه يا غادة؟ لا لا لا لا، انت مجنونة. انا هاخد الذهب بتاعك. وليه لا؟ اكيد عارف واحدة تانية كده ولا كده ودتها الذهب بتاعي. الظاهر انك بقى كده عايزة تعطليني على الفاضي. سيبيني سيبيني اخرج اروح شغلي. ها تروح شغلك وتسيبني انا كده هطق واموت من الغيظ. يعني عايزاني اعملك ايه؟ تقولي الحقيقة. حقيقة ايه بس؟ يا ستي يا ستي مفيش واحدة تانية في حياتي، والدهب معرفش عنه حاجة. يبقى تجيب لي دهب بدالي اللي ضاع. دي حجة بقى، تلاقيكي انت اللي خبيتي الدهب علشان اجيب لك دهب جديد. لعبة يعني؟ انت بتقول يا احمد؟ انا هخبي الدهب بتاعي؟ أحمد استنى استنى، عايزاك. ماشي ماشي يا أحمد. معقول يا أحمد؟ معقولة تكون بتخوني؟ قولي لا. أكيد أكيد هي ريهام. ده أنت مش بتحبها وبس، ده أنت بتموت فيها. بصراحة بقى يا غادة، ريهام صاحبتك دي جميلة قوي. أنا لو ما كنتش متجوز كنت اتجوزتها. يا سلام. لا والله، بقى في راجل عاقل يقول كده لمراته برضو، وخصوصا لو كانت مراته حلوة وكلها أنوسة. وبعدين بقى تعالى قولي، هي ريهام دي تيجي حاجة فيا ولا في جمالي ولا أنوستي؟ أكيد أكيد خد الدهب عشان يدي للست هانم ريهام. بس أنا بقى مش هسكت، مستحيل أسكت. بقولك في حاجات بتختفي من البيت يا رضوى. معقول تكوني شاكة يا غدا في أحمد جوزك؟ معقول؟ أنا مش شاكة وبس، أنا متأكدة. يا بنتي كل ده عشان الدهب اختفى؟ لا، الموضوع مش موضوع دهبه بس، احمد متغير بقاله فترة بيرجع البيت متأخر وعلى طول سرحان وقاعد على النت. بس ده مش معناه انه يخونك، الأفضل ان انت لازم تتأكدي. ايوه لازم اتأكد، ولو كنت انت يا ريهام مش هسيبك. ريهام مين؟ تقصدي ريهام صاحبتنا؟ ايوه هي. ميار، انت يا بنتي اللي اسمك ميار. ايوه يا ماما. شفتي الفلوس اللي كانت هنا؟ لا ما شفتش حاجه. وانت نازله النادي خدتي فلوس من هنا؟ لا يا ماما، انت قلتي لي خدي فلوس من الشنطه، فتحت الشنطه وخدت منها فلوس. امال الفلوس اللي كنت حطاها جوه الدولاب راحت فين؟ ما اعرفش. ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ انا هتجنن، علي هيشد يا ناس. ليه احمد خدت الفلوس اللي كانت هنا من غير ما تقولي؟ فلوس ايه اللي خدتها؟ انتي ايه؟ على طول كده بتتهميني؟ انا كنت حاطة 10,000 جنيه هنا جوه الدولاب. لا واضح ان انتي مجنونة. مجنونة؟ ايوة مجنونة، وتلاقيكي بتمشي وانتي نايمة. انتي مش عارفة بتحطي حاجتك فين؟ يعني ايه؟ مين اللي خد الفلوس؟ بقولك ايه؟ احسن لك تروحي لدكتور. ايه حصلت؟ اروح لدكتور؟ مش معقول كده يا غادة، ذهب وفلوس اكيد انت كنت حطاهم في حتة غير الدولاب. قصدك ايه يا شيرين بقى؟ قصدك اني مجنونة زي ما قال عليها احمد، وعلى رأيه كمان بمشي وانا نايمة. يا حبيبتي لازم تركزي شوية. لا بس انا ابتديت اتأكد ان احمد بيخني وعايز يجنني، ومفيش غيره اللي خد الفلوس والذهب عشان يديهم لحبيبته. اوعي تتصرفي اي تصرف غلط يا غادة يخليكي تندمي عليه بعد كده. اوعي تهدي بيتك بايديكي، لازم تتاكدي. لو احمد بيخني مش هسيبه، ولو وصلت اني اقتله هقتله. تقتليه؟ ايوه هقتله. زي ما توقعت، مفاتيح الشاليه بتاع العين السخنه مش موجود. اكيد خد المفاتيح وراح هناك هو وعشيقته. مش ممكن، لا مش ممكن افضل مغفله. انا مش هسيبك يا احمد، مش هسيبك يا احمد. انا مش عارف يا غاده انت هتوصلينا لحد فين. لازم اتاكد يا خالد، لازم. مجايز كل دي اوهام، جوزك احمد انسان محترم وبيحبك، ازاي يخونك بس؟ ازاي؟ بقولك ايه يا خالد، انت اصلا ما تعرفش حاجه خالص. ما اعرفش ايه؟ احمد اتغير، ما بقاش زي الاول، والخلافات بينا زادت وعلى حاجات تافهه. يا غاده ارجوكي، انا اخوكي وعارفك انك عصبيه زياده عن اللزوم. كل اللي بيحصل لي ده ومش عايزني ابقى عصبيه. اهم حاجه ما تبقيش مندفعه وتصرفي بحكمه. ماشي، ادينا رايحين الشريف العين السخنه، وربنا هيظهر الحق. اهو يا ستي وصلنا الشاليه. اكيد بقى، اكيد اللي بيه جوه هو والهانم اللي اسمها ريهام. تعالي نخبط على الباب. يلا. اهو يا ست غادة، مفيش حد جوه. تلاقيه عارف ان انا جاية فمشي بسرعة. غادة انت مجنونة ولا ايه؟ وكل شوية حد يقول لي انت مجنونة، واللي بيحصل لي ده ما يجننش. يا حبيبتي انت بتفرضي حاجات ما حصلتش، عرفت منين النجوة هنا؟ وانت بقى زعلان على المشوار؟ لا يا غادة انا مش زعلان على المشوار، انا عايزك تفكري بعقل وحكمة زي زمان. حتى لو جوزك اتغير وافترضنا انه يعرف واحدة كده ولا كده، برضو لازم نتصرف بحكمة عشان ما تهدميش المعبد على نفسك. أيوة أتصرف بعقل وحكمة، يبقى لازم الأول أعرف الفلوس والذهب بتوعي راحوا فين، والبي أحمد جوزي بيتأخر ليه كل يوم. ايه ده؟ ليه يا غادة بتقولي كده؟ مش عارفة اللي انت عملتيه. عملت ايه؟ جوزي احمد. ماله؟ مش فاهمة حاجة. بص يا ريهام، لو ما بعدتيش عن احمد جوزي والله والله ما هيحصل لك كويس. ماما انا خارج. رايح فين يا كريم؟ هخرج مع اصحابي شوية. كريم. ايوه يا ماما. طب يا حبيبي لما خدت اللابتوب بتاعي ما رجعتهوش ليه مكانه؟ لاب ايه؟ انا ما خدتش اللاب بتاعك يا ماما. ايه؟ ازاي ده؟ انا كنت حاطة اللابتوب في اوضه النوم، راح فين يعني؟ معرفش يا ماما. هو كل ما حاجة تختفي في البيت ده يبقى انا اللي خدتها؟ كل شوية تقعدي تتهميني انا؟ طيب ممكن تفهمني فين اللابتوب بتاعي راح فين؟ هي في عفاريت في البيت ده ولا ايه؟ بجد بقى شكلكوا كده، انتوا عايزين تجننوني. يمكن تكون ميار ولا بابا. ايوه بابا. باباك يا كريم بياخد الحاجه من البيت. بياخد الحاجه من البيت ازاي وليه؟ عشان عنده بيت تاني. بيت تاني؟ ايوه للاسف عنده بيت تاني. خيال يا غبتك يا غادة، يا غبتك. غادة، غادة. ايوه يا احمد، في ايه؟ البدلة السوداء اللي انا جايبها من ايطاليا راحت فين؟ البدلة السوداء في الدولاب يا حبيبي. قلبت الدولاب ومش لاقيها. هتلاقيها في الدولاب التاني. ايه ده؟ انت من امتى بتحطي حاجاتي في دولاب الاولاد؟ مش دولاب الاولاد، ده الدولاب اللي في بيتك التاني. بيتي التاني؟ بيتك التاني، تخيل. غادة. أنا رأيي إنك لازم تبلغ البوليس. أبلغ البوليس؟ أبلغ البوليس ضد مين؟ ضد أحمد جوزي؟ لا طبعا، تبلغ البوليس عشان الحاجات اللي بتتسرق من جوه البيت. أنت مش بتقول إنك مش لاقية كمان هدوم غالية بتاعتك؟ يا ريت يا خالد تيجي بس على الهدوم. المهم الذهب اللي تمنه حوالي 50,000 جنيه، واللابتوب والفلوس والموبايلات. وأحمد جوزك ليه يعمل كده؟ أكيد حد تاني. حد تاني؟ قصدك إيه يا خالد؟ ممكن يكون يعني ابنك. اخص عليك يا خالي، ابني كريم وميار انا مربياهم كويس قوي، وانت عارف ده كويس. عارف، بس كريم كبير وليه اصحاب وليه كمان متطلبات، وممكن يكون عارف واحده مثلا ولا ايه، ولا بيشرب حاجه. يا نهار، مش فايد. ابني انا. يا كريم. يا ماما. تعال هنا. انت مش ملاحظ انك بقيت تتأخر قوي زيادة عن اللزوم عن البيت؟ ممكن تقولي بقى كنت فين لغاية دلوقتي؟ كنت بذاكر مع سمير وهيثم. طب ما تجيبهم يذاكروا معاك هنا. هنا؟ لا ماما، مينفعش. مينفعش؟ مينفعش ليه؟ عايزة. لا انا نازل اهو، انا نازل. لا جاي معاكو. انتوا عايزين تسهروا من غيري ولا ايه؟ يعني سمعتي ابن الكريم بيقول كده لزميله؟ ايوه انا قلقانة قوي على كريم يا شيرين. لا كده يبقى لازم تعرفي بيروح فين بالظبط. هو ده اللي لازم يحصل، لازم. بصراحة يا هيثم، دي سهرة ما حصلتش ولا هتحصل في التاريخ. بجد بقى، لو معانا فلوس كتير كنا جينا هنا كل يوم. سيبك انت بقى يا معلم، البنت اللي اسمها داليا دي معجبة بيك جدا. معجبة بيه انا؟ ايوه. لا على قوي يا استاذ كريم. ايه ده؟ خالو؟ خالو. مش متوقع طبعا ان انا اجي هنا، هو ده اللي انت رايح تذاكر فيه مع اصحابك يا خلو؟ اصلا انا اتفضل قدامي لينا كلام تاني في البيت يا خلو. اتفضل. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ انتوا بتراقبوني ولا ايه؟ ولد انت كمان بتعلي صوتك عليا؟ تبقى كذاب وبتعلي صوتك عليا؟ انا كنت حاسه من الاول انك بتكذب. ليه يا كريم؟ وايه اللي انت بتعمله ده؟ عملت ايه يعني؟ عملت ايه؟ ايه يعني لما اسهر مع اصحابي؟ ايه اذنب؟ اذنبت عشان كذبت. وبعدين مش هي دي الاماكن اللي ممكن تسهروا فيها؟ ليه بس يا ابني كده؟ ليه انا يا ربي ابني يبقى كده؟ خلاص طيب خلاص بقى ماما خلاص. ممكن تقولي بتجيب الفلوس اللي بتسهر بيها دي منين؟ ها الفلوس؟ ايوه الفلوس. ايه اتخرست؟ ما بتردش ليه؟ انت اللي خدت الحاجات اللي بتختفي من الشقه يا كريم. يا بابا انت بتقول ايه يا بابا؟ لا ما حصلش، انا مش حرامي. امال مين يعني؟ معرفش. طب يا سيدي بتجيب الفلوس منين؟ بص يا بابا انا بعت الموبايل بتاعي. الموبايل؟ والله يا احمد بيه مش انا اللي خبطت العربيه كده. عارف يا سليمان عارف، انا اللي خبطتها امبارح. ربنا يكفيك شر طريقك يا بيه. ربنا يخليك يا سليمان. يلا طلع لي العربيه من الجراج بسرعه علشان عندي شغل حالا. ممكن تقولي بقى ما جيتش لغايه دلوقتي ليه؟ غاده انا في الاسم. ايه في الاسم؟ ليه؟ اهو جوزك اللي انت شكتي فيه انه بياخد الذهب والفلوس من البيت عشان يصرف على واحده تانية طلع مظلوم. وده كله بقى عشان خزنه الشركه اتسرقت؟ طبعا. هو كمان هيسرق نفسه؟ هياخد فلوسه؟ انا خلاص هتجنن بجد زي ما هو قال لي. انا ما بقتش فاهمه حاجه. انت بتقولي يا غاده؟ انت اتجننتي بجد؟ انا دخلت شقتك وانتوا مش موجودين؟ مقصودش يا خالد مقصودش، بس انت عارف ان في نسخة تانية من مفتاح الشقة انا حطها عند ماما للطوارئ، وممكن يكون حد غريب طلع المفتاح ولا حاجة. لولا ان عارف الظروف اللي بتمر بيها انت زعلت منك بجد يا غادة. انا بجد اسفة يا خالد، بس الضابط قال لي لأحمد جوزي لازم تعرف مين اللي معاه نسخ من المفاتيح اللي معاك. ربنا يسترها معانا يا رب. لازم تغيروا كلون الشقة يا غادة. انت شايفة كده يا شيرين؟ طبعا. وتغيروا كل المفاتيح والكوالين، العربية والشركة. ايوة مفيش غير كده فعلا. مش هيحصل يا غادة، مش هغير كلون الشقة. ليه بس يا احمد ليه؟ ده في ايه؟ في ايه يا ميار؟ ذهبي وفلوسي مش لاقياهم. ايه تاني؟ شفت يا احمد في ايه؟ للمره لـ20 حاجات بتختفي من الشقه. مش قلتلك كنا غيرنا الكالون. خلاص يا غاده، انا عرفت كل حاجه. ايه عرفت كل حاجه؟ عرفت ايه يا احمد؟ فين الذهب والفلوس والموبايلات والهدوم اللي خدتهم من شقة الأستاذ أحمد يا سليمان؟ يا لهو تاني، أنا ما خدتش حاجة يا بيه، أنا مالي؟ أنت متهم يا سليمان بسرقة الأستاذ أحمد. لا ما حصلش يا بيه. بس لا بقى الدليل. دليل ايه يا بيه؟ السدهاية دي فيها صورتك وانت بتفتح الباب بالمفتاح وبتاخد الفلوس والذهب بتوع ميار. لا يا بيه مش يعني. زي ما انت استخدمت ذكائك وطلعت على المفاتيح، الأستاذ أحمد كمان قدر يزرع كاميرات ويعرف مين اللي بيخش الشقة وبيسرقه. يا بيه غصب عني كنت عايز فلوس. عايز فلوس تقوم تسرق؟ أديك أهو هتترمي في السجن. سجن لا، سجن لا يا بيه، كله من الزفت البرشام، كله من الكيف والبرشام. كيف وبرشام؟ خدوا عسكري على الحجز. شفت بقى يا غدا، الوحيد اللي كرست كل تحركاتنا هو سليمان السايس. طبعا مش هو اللي بيطلع لنا العربية وعارف بنمشي امتى وبنسيب البيت امتى؟ بس اللي مجنني بقى منك، ازاي تشك فيا؟ انا اسفة قوي يا احمد، حقك علي، انا فعلا غلطت، بس انت برضو غلطت زي بالظبط، غلطت لما سبت المفاتيح لسليمان. عندك حق يا غدا، المفاتيح. وبعد كده بقى يا حبيبي لازم ناخد بالنا ونهتم بولادنا. أغرب القضايا. نجاح حسن، فوز المليجي، مصطفى علاء الدين، وائل إبراهيم، سمير حكيم، أمان عمارة، خالد ضياء، نور رضا، فاتن رضا، سامر المنياوي، أميرة حسن. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. أغرب القضايا، المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.